عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا نزال مع نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. كنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم تكلمنا عن الحديث الحسن، وعرفنا أن الحسن يفارق الصحيح في أن الحسن ماذا؟ يعني الحسن يختص، لا ضعيف، لا خفيف، لا، في أن من رجال الحسن من يخف ضبطه، يخف ضبطه، والضبط كما ذكرنا قد يكون ضبط صدر وقد يكون ضبط قمطر، ضبط صدر أو ضبط كتاب. قال المصنف عليه رحمة الله: فالحسن لذاته وبكثرة، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. إذا كثرت طرق الحسن فإنه قد يرتفع إلى أن يكون صحيحا لغيره. فإن جمع هنا التثنية المراد بها ماذا؟ المراد إن جمع لفظ الحسن أو وصف الحسن مع لفظ مع وصف الصحة، وهو المشتهر عن الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. الإمام الترمذي في جامعه معروف هو المشتهر بالسنن، كان يقول حديث حسن صحيح، اشتهر هذا عنه. وقلنا إن معنى قولهم حسن صحيح ما هو على ما اختاره الحافظ ابن حجر؟ الصمت. قوله حسن صحيح على ما اختاره الحافظ ابن حجر يحتمل أمرين. لا تقول هكذا، تردد. الأمر الأول إن كان للحديث إسناد واحد فالمراد التردد في هذا الإسناد، هل هو حسن أو هذا التردد صحيح. وإن كان للحديث أسانيد متعددة، إن كان الحديث أسانيد متعددة فإن بعضها حسن وبعضها صحيح، فهنا نقول حسن وصحيح، بعض الطرق حسنة وبعضها صحيح. إذا كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد فهنا تردد من الترمذي على مختار الحافظ ابن حجر رحمه. وإن كان التعدد فالمراد أنه يجمع بين هذا وهذا، ففيه أسانيد حسنة وأسانيد، وهذا الكلام فيه اختلاف كثير. لفظة الترمذي هذه فيها اختلاف كثير، حتى كما ذكرنا قال العلوي في الطلعة: وفي صحيح حسن أقوال في كلها قد ظهر اعتلال أو اختلال. نعم، الآن نشرع في درس هذه الليلة. قال رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ. السلام ورحمة الله. ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. قال: وزيادة راويهما. راويهما التثنية تعود على أي شيء؟ وزيادة راويهما التثنية تعود على أي شيء؟ تعود على الصحيح والحسن. لأنه قبل قليل ماذا يقول؟ فإن جمع، يعني وصف الصحة ووصف الحسن. وزيادة راويهما يعني زيادة الذي يروي الحديث الصحيح أو زيادة الذي يروي الحديث الحسن، هي زيادة مقبولة إلا إذا كانت منافية لمن هو أوثق. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام بارك الله فيكم هو الكلام على زيادة المقبول أو الثقة كما هو مشهور، زيادة الثقة. ما هو القول في زيادة الثقة؟ ما هو القول في زيادة الثقة؟ الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الموطن أن زيادة الثقة تقبل. الذي اختاره أن زيادة الثقة تقبل إلا إذا كانت الزيادة تنافي رواية من هو أوثق. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، الزيادة هذه قد تكون في الإسناد، وقد تكون فين؟ قد تكون في المتن، أليس كذلك؟ الزيادة، زيادة الثقة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. طيب كيف زيادة في السند؟ كيف يستطيع الراوي الثقة أن يزيد في السند؟ انتبهوا، عندنا مسألة تعارض الوصل والإرسال، وعندنا مسألة تعارض الوقف والرفع أو الرفع والوقف. طيب ما معنى مرفوع؟ ما معنى مرفوع؟ يعني أن هذا الراوي ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف فهو منسوب إلى من؟ إلى الصحابي. معنا بارك الله فيكم، منتبهون؟ منتبهون يا إخواننا؟ الوقف والرفع، ما علاقة الرفع بالوصل؟ عفوا، ما علاقة الرفع بالوقف؟ ما العلاقة بينهما؟ الرفع زيادة على الوقف أم ليس؟ أم ليس زيادة؟ هل الرفع زيادة على الوقف أم ليس زيادة عليه؟ نقول زيادة. كيف؟ إذا وقف الإسناد عند الصحابي فهو أنقص من الإسناد الذي وصل فيه الكلام أو رفع فيه الكلام إلى من؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا الراوي عندما رفعه راوي ثقة، راوي ثقة، هو هذا رفعه إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وخالف من؟ أو زاد، نترك كلمة خالفة، نقول زاد على رواية غيره، هذه زيادة ثقة. وكذلك الوصل والإرسال، ما معنى الإرسال؟ ما معنى الإرسال؟ أن يروي التابعي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة. من الذي سقط هنا؟ الأمر يحتمل أن الساقط صحابي فقط، أو أنه تابعي وصحابي. فالإرسال هنا إذا روى الرواة هذا الحديث على هذا الوجه، على أنه مرسل، التابعي يروي، سعيد بن المسيب يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحسن البصري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء من يسند الحديث فيذكر صحابيا بين الحسن وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، لنقل سمرة بن جندب، سمر. طيب الآن عندنا إسناد فيه ذكر الصحابي، وإسناد لم يذكر فيه، لم يذكر فيه إيش؟ الصحابي. أليست الرواية الموصولة زائدة على الرواية المرسلة؟ بلى، زائدة. بناء على هذا، هذه زيادة في الإسناد أو في السند. فهمنا هذه؟ فهمنا معنى الزيادة في السند؟ في أحد لم يفهم يكتب اثنين. طيب ممتاز. لو كان عندنا رواية بارك الله فيكم، الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن تابعي أليس كذلك؟ بلى، هو من التابعين، الحسن البصري. إذا قلنا ليس كذلك فأجب ببلى إذا أردت الإثبات، نعم تنفي ما نقول. الإجابة عن أليس بلى أو نعم، لا ثالث لهم. طيب الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابع هنا يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا واسط، لكن جاءنا إسناد آخر فيه الحسن يروي عن من؟ عن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس المثل هنا، الزيادة فين موجودة؟ انتبهوا، لاحظوا السند الأول أمامكم أو جزء السند أمامكم والجزء الثاني، أيهما زائد على الآخر؟ الإسناد الثاني زائد كذا، هذه زيادة في السند، الأول مرسل والثاني موصول، الحسن عن سمرة، طبعا هذا إذا قلنا من الحسن سمع من سمرة أو ما شابه ذلك، يعني على الخلاف. طيب إذن هنا زيادة في السند، جميل. طيب ننتقل لزيادة في المتن. الزيادة في المتن ما مثالها؟ مثالها صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا رواه جمهور من رواه هذا الحديث، جمهور من رواه هذا الحديث رواه هكذا صلاة الليل مثنى، إلا راو واحد وهو من الثقات أو من المقبولين زاد فقال فرواه هكذا: صلاة الليل والنهار مثنى. هذه الزيادة والنهار زيادة في المتن، في متن الحديث، ليست في الإسناد. هذا واضح؟ زيادة في متن الحديث وليست في الإسناد. ما العمل مع هذه الزيادة أو في هذه الزيادة؟ هل نقبلها أم نردها؟ كلام الحافظ هنا ظاهره أن زيادة والنهار لا تنافي ماذا؟ الرواية الأولى التي ليست فيها تلك الزيادة، كذا ولا لا؟ ظاهر هذا الكلام أنها زيادة على صلاة الليل مثنى مثنى، هذه فيها زيادة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ظاهرها عدم المنافي. الواضح أنها غير منافية للأولى، لكن الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى أن الحكم على الزيادة ينظر فيه إلى القرائن. ففي هذه الرواية إذا ما دام هذا الراوي خالف أكثر من 16 راوي ثقات كلهم لم يسري إلى حفظهم ذكر والنهار وهو انفرد بذلك، فهذا قد يدل وهو الغالب على أنه قد تسرب إليه إيش؟ الوهم أو الخطأ. فهنا تغليب الأكثرية أحيانا أو الأحفظية أو ما شابه ذلك أمر عليه عمل أهل الحديث، عمل أهل الحديث المتقدمين. يعني مثلا رواية جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحديث الصحيحين، لكن أبو مالك الأشجعي زاد: جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. ما الزائد هنا؟ زيادة في المتن. نعم أخي الكريم. هل يشترط اتحاد السند في ايش؟ في الزيادة؟ لا. تقصد فين؟ الله يحفظك. يعني الله يحفظك، تتصور المسألة هذه الآن عندما يكون الراوي عن التابعي خمسة، انتبه معي الله يبارك فيك، إذا روى عن التابعي خمسة، نتكلم عن أسانيد متعددة ما نتكلم عن إسناد واحد، لو روى عن التابعي خمسة، أربعة منهم يروون الرواية على وجه، وواحد منهم يخالف هؤلاء الأربعة وكلهم ثقات، فهمت الله يبارك فيك؟ والأمثلة على زيادة الثقة كثيرة. نعم. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، زيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة في سنن أبي داود الذي في الصحيحين، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. يسمى بداود، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. طيب إذن هذا ما يتعلق بزيادة الثقة، وهي مسألة كبيرة، وعرفنا هذا مذهب الحافظ بن حجر. ما معنى قول الحافظ منافية؟ قد تشكل هذه الكلمة على بعض الناس، ما معنى كلمة منافية؟ عندكم موجودة في نزهة النظر. قال: وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. منتبهين؟ وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبول هذه الزيادة رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. لكن مثل ما ذكرنا الآن، صلاة الليل والنهار، زيادة والنهار، هل تنقض أو ترد رواية صلاة الليل مثنى مثنى؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل ترد؟ ما ترده، بل هي زيادة زائدة عليه. فعلى طريقة على كلام الحافظ في هذا الكتاب، على كلامه، فمثل هذا يكون مقبولا. لكن كما ذكرنا، الراجح والله تعالى أعلم هو اعتبار النظر في القرائن، والمسألة ليست مضطردة في كل زيادة وفي كل وصل مع إرسال وفي كل وقف مع رفع، لكن ينظر في قرائن يعلمها ويعرفها أهل الحديث. قلنا منها الأكثرية أحيانا والأحفظية قد تدل على وهم أو خطأ هذا الثقة وما شابه. يقول الحافظ: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ما تعريف الشاذ؟ الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، قلنا المقبول لأنه يشمل الثقة ومن هو أقل من ذلك. المقبول أوسع من كلمة الثقة، والصدوق قد يكون مقبولا. فهذا معنى شذوذ. يقول الحافظ العراقي: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا، فالشافعي حققه. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا، فالشافعي حققه. فهذا معنى الشذوذ. ما الذي يقابل الشاذ؟ ما هو المصطلح الذي يقابل مصطلح الشاذ؟ هو مصطلح المحفوظ. نعم، مصطلح المحفوظ. نعم. تعلمون أن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام مثلا، عندما ذكر حديث طهارة، ذكر أن المحفوظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا لرأسه. هذا في بلوغ المرام الحافظ بن حجر. ما هو المحفوظ؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الماء الجديد لرأسه لا لأذنه. وروى قبل ذلك رواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لأذنيه. فماذا نحكم على رواية أخذ ماء جديد للأذنين؟ ما دام أن المحفوظ أخذ ماء جديد للرأس، ما الحكم على رواية أخذ ماء جديد للأذنين؟ مباشرة، ما يكون الجواب؟ أنتم قبل قليل قلت لكم ما الذي يقابل الشاذ؟ قلتم المحفوظ. ما الذي يقابل المحفوظ؟ الشاذ. أحسنتم. إذن أخذه ماء، الرواية التي جاء فيها أخذه ماء جديدا لأذنيه شاذة، والمحفوظ أنه كان يأخذ ماء جديدا لرأسه. سهلة هذه أم صعبة؟ سهلة أم صعبة؟ سهلة. طيب الحمد لله، الحمد لله. إذن عرفنا معنى الشذوذ، وأن في مقابل الشذوذ مقابل الشاذ المحفوظ. جزاكم الله خير. نعم. إذن أي مثال يذكر أنه شاذ يقابله ماذا؟ يقابله المحفوظ. نعم. روى الإمام الترمذي وهو أيضا في سنن أبي داود رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هذه الرواية من رواية عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. انتبهوا، هذه الرواية من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الواحد بن زياد ثقة، عبد الواحد ثقة، لكن عبد الواحد الراوي عن الأعمش هو الذي روى هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقية تلاميذ الأعمش الذين رووا عن الأعمش إنما رووه من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كان يضطجع بعد رغيبة الفجر، بعد ركعتي الفجر القبلية. فالآن ما هو الشاذ وما هو المحفوظ؟ أجب يا ميسر. الآن عندنا رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش إلى آخر السند، هذه الرواية رواية قولية من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقية تلاميذ الأعمش عليه رحمة الله رووها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن ماذا نسمي رواية عبد الواحد القولية؟ أحسنت، هذه شاذة. لماذا؟ نعم، لأنه خالف بقية الثقات الذين هم أولى منه والثانية المحفوظة. أحسن، الثانية هي المحفوظة. أحسنت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. ما تعريف المنكر؟ ما خالف فيه الضعيف، ما خالف فيه الضعيف الرواة الثقات، هذا معنى المنكر. ويقابله، ويقابله المعروف الراجح المعروف ومقابله المنكر. فانتبهوا الآن، ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ ما هو الفرق بين الشاذ والمنكر؟ المجد، ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ الشاذ المرجوح فيه يرويه ثقة، وأما المنكر فالمرجوح يرويه ضعيف. صحيح هذا الكلام، يعني الشاذ يخالف الثقة من هو أول، وأما المنكر فيخالف الضعيف من هو ثقة. الفرق أن في الأول المخالف هو ثقة، والمخالف في المنكر ضعيف. نعم، الثقات تكتب بتاء مبسوطة لا مربوط، ثقات تكتب بتاء مبسوطة. نعم بارك الله. قال الحافظ رحمه الله: ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. ما مثال المنكر؟ عندكم في النزهة يقول الحافظ، أو المثال الذي ذكره الحافظ رحمه الله، رواية ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري أو المقرئ، عن أبي إسحاق. تتابعون معنا بارك الله فيكم الإخوة متابعون؟ عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم الإمام الرازي، قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات روى عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. انتبهوا انتبهوا، الآن الذي روى عن أبي إسحاق من هو؟ حبيب ابن حبيب، حبيب ابن حبيب يروي عن من؟ يروي عن أبي إسحاق. رواه مرفوعا أم موقوفا؟ رواه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لنكتب هذا الكلام: حبيب ابن حبيب روى عن أبي إسحاق إلى آخر السند. هذه الرواية ما نوعها؟ رواية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق من الثقات رووه ماذا؟ رووه موقوفا، رواية موقوفة، حبيب هذا كيف نحكم هل هو شاذ أم منكر؟ الرواية هذه شاذة ولا منكرة؟ ننظر في حال حبيب ابن حبيب، فوجدنا أن حبيب ابن حبيب ضعيف. أنتم منتبهون؟ كيف نحكم على روايته شاذة أو منكرة؟ وجدناه ضعيفا، فلما كان ضعيفا وخالف الثقات صارت روايته منكرة. جميل، نكمل بعون الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. ما هو الفرد النسبي يا أبا حسن؟ ما هو الفرد النسبي؟ التفرد فين يكون؟ أين تكون الغرابة أو التفرد؟ في غير طبقة الصحابة. أحسنت. لا، في غير طبقة الصحابة، يعني في أثناء السند لا في أصل السند. الفرد النسبي ليس كالفرد المطلق. الفرد النسبي الغرابة أو التفرد يكون في أثناء السند لا في أصله، وأصل السند الذي الطرف الذي يكون فيه الصحابي. قلنا من الفرد المطلق حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن الراوي من الصحابة هو عمر وحده رضي الله عنه، ورواه عن عمر من علقه. الآن يريد أن يتكلم عن مصطلح المتابعة والشاهد، مصطلح المتابعة ومصطلح الشاهد. ما هي المتابعة وما هو الشاهد؟ المتابع تعريفه ما شارك فيه رواته رواة الحديث الفرد، ما شارك فيه رواته رواة الحديث الفرد ولو في المعنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. هذا تعريف المتابع، ما شارك فيه رواته رواة الحديث الفرد ولو في المعنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. نذكر أيضا تعريف الشاهد ثم نوضح المقالة بمثال إن شاء الله تعالى. والمثال ذكره الحافظ رحمه الله. الشاهد ما شارك فيه رواته رواة الحديث الفرد ولو في المعنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. إذن ما الفرق بين المتابع والشاهد على ما عرف به الحافظ ابن حجر؟ المتابع مشاركة مع الاتحاد الصحابة، الشاهد مشاركة مع الاختلاف في الصحابي. هذا واضح؟ جميل جدا. إذن بارك الله فيكم، نريد أن نعرف مثالا لكي يتضح المقال. ما هو المثال؟ المثال هذه الرواية التي هي في كتاب الأم للإمام شعير رحمه الله. روى الإمام الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النص ناقص عندكم صح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بعض الناس قالوا إن الشافعي تفرع به عن مالك، واضح؟ بعض الناس قال إن الحديث هذه الرواية تفرد بها الشافعي عن مالك، إذن هذا إيش اسمه؟ تفرد أو حديث فرد، لكن نريد أن نقول إن هناك إيش؟ متابع، يعني مشارك للشافعي في هذه الرواية. منتبهون؟ الصمت، الصمت حكمة، تسمعون؟ إلى الآن ما شرحت، أنا ما شرحت شيئا إلى الآن، لكن أقول منتبهون. الآن الشافعي في الأم يروي عن من؟ عن مالك. طيب نريد أن نعرف هل الشافعي تفرد بالرواية عن مالك كما قال بعض الناس أم لا. إذا جينا نبحث في كتب الحديث نجد أن الإمام البخاري يروي هذا الحديث بهذه الصورة، أضعها لكم. الإمام البخاري روى الحديث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي من أخص وأشهر تلاميذ مالك، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لكن بدلا يقول فأكملوا العدة 30 قال فكملوا 30. قلنا ما في إشكال حتى لو كانت الرواية اشتركت مع تلك الرواية في المعنى فقط يكفينا، لا يلزم أن تكون الألفاظ نفسها، معنى يا إخواننا لا يلزم أن يكون اللفظ هو نفس اللفظ، يكفي المعنى أن يتفق فيه. جميل. الآن ما الميزة هنا عندنا؟ أن هذه الرواية هنا رواية البخاري ترد قول من يقول إن الشافعي تفرد بالحديث عن مالك، نقول لا، بل عبد الله بن مسلمة القعنبي قد روى ذات الرواية عن مالك، نفس الإسناد، نفس الإسناد، مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. إذن هذه متابعة، ما نوعها؟ هذه المتابعة يسميها أهل الحديث متابعة تامة. شوفوا يا بنت الرب كيف المسلمون، كيف المسلمين يبحثون عن حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكيف يرون من الذي روى هذا الحديث، وكيف يمكن أن يحكموا عليه. متابعة تامة. لماذا متابعة تامة؟ لماذا هذه المتابعة تسمى متابعة تامة يا إخواننا؟ لاحظوا بقية الإسناد هو ذات الإسناد الذي ذكره من؟ الشافعي. لكن نجد في صحيح مسلم هذه الرواية، هذه الرواية في صحيح مسلم. قال مسلم ثنى أبو بكر، أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنى يعني حدثنا، ثنى يعني حدثنا، ثنى أبو أسامة، ثنى عبيد الله بن عمر عن من؟ عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر. طيب ممتاز. الآن هذه متابعة ولا ليست متابعة؟ الصحابي متحد ولا غير متحد مع رواية الشافعي؟ نفس الصحابي ابن عمر هو نفسه عند من؟ عند الشافعي. لكن هل هذه الرواية هي عن مالك؟ لا، ليست عن مالك، ليست عن مالك. هل هذه الرواية فيها عبد الله بن دينار؟ لا. ليس فيها عبد الله بن دينار. إذن ليست المتابعة في كل الإسناد، لكن الاشتراك هناك بين القعنبي وبين بين الشافعي اشتراك في جميع الإسناد الذي أدي به الحديث إلى من؟ إلى الشافعي. إذن هذه متابعة يسمونها متابعة قاصرة، ما دام الراوي نفس من الصحابة ونفس الراوي هذه تسمى متابعة. فما معنى الشاهد؟ نأخذ مثالا على الشاهد، هذا الحديث ذاته رواه النسائي رحمه الله أو النسائي رحمه الله هذه الرواية، هذه الرواية بنفس اللفظ الذي في كتاب الأم لا يهم، لكن لاحظوا أن الراوي هنا من هو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من هو الراوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ابن عباس. هذا يسمى شاهدا، اختلف عن الراوي في حديث في كتاب الأم الشاهد. وهناك شاهد آخر، شاهد آخر، الشاهد عن من هذا يروى؟ من الصحابة. هذا الشاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري، رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاث. الخلاصة من هذا أن هذه الأمثلة في ظني هي التي وضحت لكم معنى الشاهد ومعنى المتابعة، خيرا من أن نقف عند التعريف. ما اتفق، نعم، على اتحاد الصحابي، إذا اتحد الصحابي هذا يسمى إيش؟ لا، انت عكس، إذا اتحد الصحابي سمي متابعا، متابعا. هذا الأخير عندما جاء عن ابن عباس مخالفا لما جاء في كتاب الأم، كتاب الأم فيه عن ابن عباس مخالف، الصحابي اختلف عن ابن عمر، الأم عن ابن عمر وهنا عن ابن عباس، صار هذا شاهد، رواية ابن عباس شاهد لرواية من؟ لرواية ابن عمر. فهمنا الآن؟ هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. قال الحافظ ابن حجر: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. طبعا لا نستطيع أن نصل للمتابعات والشواهد إلا بتتبع الطرق. العلماء جزاهم الله عنا خيرا ورحمهم ونفع بعلومهم هم الذين بحثوا عن متابعات وشواهد للحديث الذي رواه الشافعي في الأم عليه السلام. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ تتبع الطرق، تتبع الطرق للبحث عن المتابعات والشواهد، هذا هو معنى الاعتبار. أين سنتتبع هذه الطرق؟ سنتتبعها في دواوين السنة، في الصحاح، في السنن، في المسانيد، وفي المستخرجات، كتب المعاجم وغيرها من كتب الحديث. هذا واضح إن شاء الله تعالى. يقول: ثم المقبول، الحديث المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المحكم المقصود به الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة، يعني ليس يوجد هناك نص آخر مقبول يعارضه، هذا يسمى محكما. وإن عورض بمثله، إن عورض الحديث المقبول بحديث مقبول. ايش معنى مقبول؟ ما معنى مقبول؟ اجيبوا، صحيح او حسن. نعم هذا المقبول. وان عرض الصحيح او الحسن بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث. قلنا هناك كتب في هذا الباب في مختلف الحديث، ومن ألف في هذا الباب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ممن ألف في هذا الباب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ما الأمثلة على هذا؟ ما الأمثلة على هذا؟ على مختلف الحديث. من أمثلة ضربها الحافظ رحمه الله، عندنا حديث الصحيحين لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى. لا عدوى. وهناك حديث آخر هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد ممرض على مصح. صحيح البخاري. وحديث أيضا هو يعني رواه الإمام البخاري برواية بلفظ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. إذن هذا أيضا، إذن هذه الحديث كلها ما حكمها؟ مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة في الصحيح. هذه الحديث كلها في الصحيح. إذا أمكن أن نجمع بين هذه الحديث فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث. ما هو جمع الحافظ ابن حجر؟ حافظ ابن حجر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع. كيف يعني من باب سد الذرائع؟ يعني حتى لا يظن الإنسان أن الذي أصابه هو من العدوى. يعني الحافظ ابن حجر يقول لا عدوى، ينكر العدوى تماما. يقول لا عدوى نفي للعدوى جملة وتفصيلا. هذا اختيار الحافظ، فيقول العدوى غير موجودة، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إراد الممرض على المصح، وأمر بالفرار من المجذوم سدا لذريعة سوء الاعتقاد، أن يعتقد الإنسان أن هذا بسبب العدوى. تعرفون حديث فمن أعدى الأول، يعني الإبل إذا انتشرت بينها العدوى، الأولى منها التي أصابها المرض، من الذي أعداها؟ أول من أصيب ما أصيب منها، من أين أتته العدوى؟ فهذا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من يرى غير هذا الرأي، فيقول إن العدوى موجودة، لكن المراد نفي أن تكون تلك العدوى بطبعها، وإنما هي من الله عز وجل. يعني الله عز وجل جعل المخالطة سببا، نعم سببا للإعداء بالمرض أو للعدوى، ولكن هي لا تعدي بطبعها، فقد تحصل العدوى وقد لا تحصل، وهذا هو الجمع الذي جمع به من ابن الصلاح رحمه الله. وهناك قول ثالث أيضا، أن بعض العلماء قال إن الأمر بالفرار من المجذوم مخصوص من عموم العدوى، ليس كبقية الأمراض، وهذا قول الباقلاني، قول الباقلاني، ونقله الحافظ في فتح الباري. والأمثلة في مختلف الحديث كثيرة جدا، الأمثلة على مختلف الحديث كثيرة جدا، يعني شئنا أن نضرب أمثلة على هذا فهي كثيرة كثيرة. نعم، من الكتب في هذا المقام، ولا ينبغي أن يخلو أن تخلو مكتبة طالب العلم من كتب مختلف الحديث، من هذه الكتب كتاب أبي جعفر الطحاوي الإمام، كتابه مشكل الآثار، مشكل الآثار، كتاب مشهور جدا، وهو من أكبر الكتب التي اهتمت بهذا الباب. يعني حديثين ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، فيعمد يعمد الإمام الطحاوي رحمه الله، يعمد الإمام الطحاوي رحمه الله إلى هذين الحديثين فيجيب ويجمع بين الحديثين. نعم، كتاب تأويل مشكلة مختلف الحديث، كتاب ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول فيه ما هو غث، يعني فيه بعض عليه بعض يعني الملاحظات، وكان يأتي أحيانا بما هو بعيد ويقول إنه إن ظاهره التعارض ويجيب عنه ويجيب عنه. لا أتكلم عن هذه المسألة، أتكلم عن ذات مختلف الحديث، أقول إنه أحيانا يعني يأتي بنصين ويدعي أن بينهما تعارض والأمر فيهما قد يكون واضح. طيب، نكتفي بهذا القدر، الساعة أصبحت 11:30 عندي، نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وأرجو من الجميع أن يراجعوا، راجعوا يا إخوان الزحام العلم على السمع مضلة الفهم، يضل الفهم بازدحام العلوم في الأسماء، فإن شاء الله تعالى نكمل في اللقاء القادم.